يقول في رسالته: هناك رجل أصيب بمرض فذهب إلى أحد السادة القائمين على القبور ليدعو لفيه من المرض، ثم جاء هذا الرجل برأس من البقر وخمسمائة ريال للرجل القائم على القبر، وقلنا له: لو أنك تصدقت بهذا المال على الفقراء أحسن مما صنعت. فقال: هذا نذر علي أن أؤدي هذا. أخبرونا ماذا يجب على هذا الرجل وعلى الرجل الذي أخذ المبلغ، هل عليه إثم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى الصفاء وضياء التوحيد. وبعد، فلا شك أن النذور لا يحل الوفاء بها إلا إذا كانت نذر طاعة لله جل وعلا، نذر إحسانا إلى عباد الله. أما إذا كانت نذور تقرب إلى أصحاب القبور وإهداء لهم، فإن هذه النذور نذورا بدعية، فإن كانت لطلب الشفاء من صاحب القبر لا ليدعو له فهو شرك مغلظ، وأما إن كان ليدعو له فهي من البدع المنكرة ووسائل الشرك بالله جل وعلا، فلا يحل له أن يعطي صاحب القبر، لأن تعظيم القبور واستدانتها من أعظم وسائل الإشراك بالله جل وعلا. فإن عامة الناس في كثير من بلاد العالم الإسلامي تعلق مخرفوهم بالقبور ونذروا لها النذور، وبعضهم يطوف حولها كما يطاف بالبيت العتيق، يضاهئون بهذه القبور بيت الله الحرام، فمساعدتهم وتبجيلهم وإظهار الثقة بهم من الإعانة على الباطل والصد عن سبيل الله. ولا شك أن من نصح هذا المريض بأن يتقرب إلى الله بالتصدق على عباده الفقراء قد أحسن العمل وأجاد الصنع ونصح لذلك المريض، فالشفاء بيد الله لا بيد صاحب القبر، وإجابة الدعوات إنما هي من الله سبحانه. والله أرشدنا إذا نحن أردنا أن ندعوه بأن نتوجه إليه وحده بدون تعلق بوسائط يقربون إليه، فالله عاب على الأولين الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فوجهنا ألا نتوجه إلى غيره ليتوسط لنا بيننا وبينه، وإنما نفزع إليه سبحانه، وهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف السوء، وهو سبحانه على كل شيء قدير. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال آخر في رسالته، يقول: سمعنا من يقول إن التي تموت حبلى ولم تلد فهي تذهب للنار، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا من أبطل الباطل، ما ذنبها تذهب تموت حبلى تذهب إلى النار؟ بل لو ماتت في الطلق فهي شهيد. النبي ذكر عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي تموت بجرح أي بسبب الطلق أنها تدخل الجنة في حكم من يموت شهيدا في القتال، فهذا بهتان وزور وترويع وتقنيط لبعض عباد الله من رحمة الله، نسأل الله السلامة ونعوذ به من سوء القصد وسوء العمل. فرحمة الله واسعة، بل قد تكون من تموت حبلى وهي صابرة على حملها راجية ذرية نافعة صالحة، أن يعطيها الله جل وعلا أعظم الأجر إذا ماتت على التوحيد. والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول الأخ عبده راجح: إني نذرت لله إذا نجحت أن أصوم ستة أيام من شوال، وفعلا نجحت ولم أصم، هل علي إثم؟ يجب عليك أن تبادر إلى القضاء، فالإنسان إذا وجب عليه صوم وأخره عن وقته وجب عليه القضاء. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه كما جاء في الحديث، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر طاعة عليك أن تبادر إلى الوفاء به شكرا لله الذي أنعم عليك بالنجاح، ورجاء أن يتوالى لك نجاحك في أمورك كلها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائلة حليمة محمد إسماعيل من الصومال، تقول: أنا شابة أحفظ حدود شرائع الله ما استطعت، وأستر عورتي كما أمرني ربي، وألزم حجاب الدين الذي شرعه الله للمؤمنات، لكن قانون المدرسة لا يسمح لي بذلك، لذلك أذهب إلى المدرسة بقميص وسروال فضفاض، فهل يكون عملي هذا من باب الضرورة التي تبيح المحظورات؟ وإن لم يكن هكذا فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ الذي أنصح للسائلة حليمة أن تجتهد في طاعة ربها سبحانه وتعالى، وأن تتقي الله حسب قدرتها، وتحاول ما استطاعت تطبيق أحكام دينها. والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الحجاب وأمره سهل على المسلم أن يطبقه، فإذا كان قانون المدرسة لا يسمح لها بارتداء الحجاب الكامل، وهي لا تستطيع أن تنقطع عن المدرسة لعدم قدرتها اتخاذ القرار من نفسها، فإنها تبذل ما تستطيعه، لا تلبس سروالا فضفاضا، إن كانت تقصد فضفاضا يعني يتبين من ورائه البشرة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ممكن واسع. وإن كانت تقصد السعة، نعم، السروال الفضفاض الواسع أقرب للستر وأنفع. فإذا عملت ما تستطيع واجتهدت في ذلك ولم تخل بشيء إلا قهرا عنها، فأرجو الله جل وعلا أن يهيئ لها فرجا عاجلا، كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان العمل على صيانة النساء وحشمتهن وإبعادهن عن نظرات الريبة والأعين الشرسة والحيلولة بين جعلهن مغريات أو في أمكنة الإغراء، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان. فإن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وذكر أنه أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فنسأل الله السلام من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من المرسل عبد العالي بن مطلق العتيبي من الخرج، يقول في رسالته: سافرت وأفطرت من رمضان 15 يوم، واشتغلنا في هذه الدنيا حتى جاء رمضان الثاني وصمتها بعدما صمت رمضان، ولكن المشكلة جاءت في إطعام المساكين، لو أدور في المدينة بنصف صاع وإلا ما يعادله لم أجد من يقبله، وعندكم علم بتوفر الطعام في المدن والطرق ولله الحمد، والمساكين إذا حصلناهم يرفضون الطعام ولا يقبلون إلا المال، وقد وجدت في بعض البيوت من يستحق ولكن لا يكملون العدد المطلوب، ودفعت لهم كيسين، كيس رز وكيس بر يكفيهم شهر، لكن لم يطمئن قلبي، أفتوني أفادكم الله. الجواب أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن طلب براءة ذمته وجد السبيل إلى ذلك. فالفقراء في كل بلاد الله يوجد منهم، منهم من يتعرض للناس ويسأل، ومنهم من لا يسأل الناس إلحافا، بل يظن فيه أنه في حال سعة. وإذا ذهب الإنسان بكفارته وسأل بعض البيوت أو عن بعض البيوت المحتاجة، وإذا لم يجد في مدينته سعى على مدن أخرى، ولا سيما التي يكثر فيها الأجانب الوافدين، يكثر فيها الأجانب الوافدون إلى هذه البلاد كمكة المكرمة والمدينة، فإن كثيرا من الغرباء يأتون ولا تبقى معهم نفقات كافية ويطول مكثهم في البلاد، فهم في حالة في بعض الأوقات لا يدرى عنهم وهم في حال يحتاجون إلى مساعدة. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يخفف عن نفسه الآثام، فالذي يتعمد تأخير الواجب من الصوم إلى أن يأتي الواجب الآخر بدون عذر هذا تجب عليه الكفارة. وبراءة الذمة مهمة جدا، ويجب على المسلم أن يعتني غاية الاعتناء ببراءة ذمته. فإذا ذهب الإنسان إلى بيت وأطعمهم وأعطاهم وهم بقدر 15 نفر فتكون بريئة ذمته. وأرجو أن يكون فعلك لهذا البيت الذي لا يفي، أرجو أن يكون فعلك هذا كافيا، لأنك أعطيتهم أكثر مما يجب. فخمسة عشر يوما يجب لها 15.5 صاع، أي 7.5 أصواع. والصاع يقدر بحوالي 3 كيلو غرام، أي في حدود 23 كيلو، وهذا مبلغ وما دفعته أعظم. فأرجو أن الله جل وعلا أبرأ ذمتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل محمد عمر محمد سليمان، مدرس مصري يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. يقول في رسالته: هناك في بعض الدول يضعون قوانين وضعية، فما موقف المسلم من هذه القوانين لو طبقت على خصمه ولم تكن عادلة؟ فمثلا في حالة قتل العمد أو الاستهتار، هل يجوز للقاتل أن يحبس عدد سنين بدلا من القصاص والدية التي شرعها الله؟ وهل يجوز لوليه من أب أو أخ الاقتصاص في حالة غياب الشرع الإسلامي الكريم؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على الناس أن يلتزموا في بلادهم بالنسبة للجنايات ونحوها بقوانين السلطة، وأن يتجنبوا غاية التجنب الأخذ لأيديهم، فإن ذلك يوجد بلبلة وفوضى واستهتارا واضطرابا وإشاعة لسفك الدماء. وإذا كانت البلد لا تحكم في قانونها الجنائي بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، فاكتفت عن الاقتصاص من القاتل بسجنه، فإنه لا يجوز للأولياء المقتول أن يقتصوا لأنفسهم من القاتل، لا لأن قتله محرم، ولكن لما يترتب على قتله من فتن وانتقام من الطرف الثاني وفساد للأحوال وقتل للأبرياء في كثير من الأوقات. واتقاء المفاسد مطلوب، وجلب المصالح بدرء المفاسد معتبر. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول فيه: ما هو حكم المحامين الذين يبرئون القاتل أو يخففون الحكم عنه؟ من دافع عن إنسان بباطل فهو آثم مجرم في دفاعه. لا يحل للإنسان أن يقلب يحاول قلب الحق باطلا، أو يحاول إخفاء الحق وإظهار الباطل وطمس معالم الجريمة ليخفى على أهل الحق ويتعذر عليهم الحصول على حقوقهم. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان والسعي بين الناس بالباطل، فنسأل الله السلامة. لا شك أن عمل من يحاول إخفاء الحقيقة والحيلولة بين صاحب الحق وحقه من المجرمين في أعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالته يقول الأخ محمد عمر محمد سليمان: هل يجوز أن يرضع الطفل الذي تموت أمه من جدته أم أبيه أو أم أمه؟ وهل هو في هذه الحالة يكون أخا لأبيه أو أمه من الرضاعة؟ وما هي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ أما هل يجوز؟ فنعم يجوز. يجوز لمن مات ثم هو يرضع من جدته أم أبيه أو أم أمه أو أي امرأة مسلمة أو غير مسلمة. وإذا رضع الطفل 5 رضعات معلومات، لأن حصل له إمساك الثدي 5 مرات ولو في مجلس واحد، يمسكه ثم يطلقه، فإذا أمسك الثدي ووصل إلى جوفه لبن من هذه الإمساكة وبلغت الإمساكات 5 مرات، صار الرضيع ابنا للمرضعة وأخا لأولادها، وانتشرت المحرمية بينه وبين ذويها، وحرم من هذا اللبن ما يحرم من النسب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من أحمد حمد أحمد أشواقي من السودان الأقليم الأوسط، وهي رسالة يعبر فيها عن سروره بهذا البرنامج، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي أصحاب الفضيلة خيرا على مجهوداتهم الطيبة. وفي آخر رسالته يطلب من فضيلة الشيخ صالح الحيدان أن يتحدث عن سجود السهو وعن صلاة المسبوق موضحا معناها وأحكامها، فتفضلوا بارك الله فيكم. سجود السهو أن ينسى الإنسان المصلي إن كان منفردا أو الإمام عملا من أعمال الصلاة، كأن يترك التشهد الأول ويقوم للركعة الثالثة بدون جلوس، أو أن يجلس في الركعة الثانية مثلا قبل القيام للثانية، أو للركعة الثالثة قبل القيام للرابعة يجلس في غير موضع جلوس فينبه، أو يسلم عن نقص في الصلاة، أو يأتي بزيادة، لا غير ذلك من الأمور التي يحصل بها السهو للمصلي من إمام أو منفرد. وإذا حصل ذلك وجب عليه سجود السهو. وموضع سجود السهو إذا سلم الإنسان عن زيادة في الصلاة، صلى مثلا 5 صلوات ركعات في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ولم يدري إلا بعد أن سلم، فإنه يسجد للسهو بعد التسليم. وإذا نقص الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل التسليم، يأتي بالناقص بالركعة الناقصة ثم يكمل الصلاة بالتشهد الأخير بعد الركعة التي نسيها، ثم يسجد للسهو قبل السلام. والأحوط له والأكثر انضباطا أن يسجد لكل خلل يحصل من السهو قبل أن يسلم، ما عدا ما إذا سلم عن 5 ركعات في الرباعية أو عن 4 ركعات في الصلاة في صلاة المغرب مثلا، فإنه إذا سلم وذكر بأنه قد زاد في صلاته فإنه يعود ويتجه إلى القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم بدون قراءة التشهد التحيات. سجود السهو لا يقرأ له إذا كان بعد الصلاة تشهد، وإذا كان قبل السلام فهو يقع قبل بعد نهاية قراءة التشهد وقبل التسليم. والإنسان يكثر له بكثير من أوقاته السهو في صلاته، فإذا حاول أن يعالج نفسه باستحضار قلبه وتصوره لموقفه بين يدي الله فإنه يندر أو يقل السهو بإذن الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صلاح أحمد محمد، مصري الجنسية مقيم بالأردن، يقول هناك بعض القباب أو القبور يقام عليها مقامات ويقولون إنهم أولياء لله، فهل هذا صحيح؟ ثم يقول أسأل عن بعض الطرق التي يأخذ بها بعض الناس واسمها الشاذلية أو الرفاعية أو الإبراهيمية وغيرها، إلى درجة أن منهم أن يقول إن لله 100 اسم والاسم 100 هو كلمة آه وحلقة الذكر بالطار والسنارة، هل هذا صحيح أم لا؟ الشيطان يسول للناس ويركض عليهم بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله، وهو قد أقسم لرب العزة أن يحتنكن ذرية آدم إلا قليلا، أن يأخذهم معه إلى النار. فهذه الطرائق من شاذلية وقادرية ورفاعية وإبراهيمية، كلها طرق جارت بمتبعها عن منهج الهدى وتعسفت به المسالك الوارة وأبعدته عن مسلك العقيدة الصافية ومنهج التوحيد السوي وسماحة الشريعة الطيبة الطاهرة المباركة. الطريقة هي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الخلفاء الراشدين الأربعة والستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة وباقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن لم يسلك طريق أصحاب محمد فقد التمس الهدى من غير طريقة وسلك مسلكا لا يؤدي به إلى النجاة والسلامة. وهذه الأذكار التي قال فيها هذا تلاعب بذكر الله واستسلام للشيطان، ومتى في يوم من الأيام أيام القرون المفضلة استعمل عباد الله الذاكرون لله كثيرا آلات اللهو وسيلة لذكر الله؟ فالطار الذي هو الطبل إنما هو للغناء واللهو لا للذكر والعبادة، وهو من اللهو الضائع الضار. فهذه الطرق كلها يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يسأل عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يسلك سبيلهم ويتخذ منهجهم منهجا له في حياته وعبادته لربه ليسلم ويحصل له الاجتماع بهم في جنة النعيم. أما من التمس الهدى من غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيوليه الله جل وعلا ما تولى. نسأل الله العافية من هذه الطرق وأصحابها، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخ صلاح أحمد يقول: هناك رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يشتغل ولم يتزوج وليس لديه شيء من حطام الدنيا، حتى أنه ينام في المقابر إلى درجة أن بعض الناس رأوه في الحج، وإذا دخل بيتا وقدموا له أكل غير أكلهم فسد الأكل كله، فهل هذا من أولياء الله؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لا شك أن هذا ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، والشيطان يعين أصحابه على الإضرار بالآخرين من أجل التمادي في الباطل وتعظيم أصحابه. فالذي لا يصلي ولا يصوم هذا من أبعد الناس عن ولاية الله وأعرقهم في ولاية الشيطان. فأعظم أولياء الله من كان أعظم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد الناس عن ولاية الله من كان أبعد عن طريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فإقامة الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة. فالذي لا يأتي بهذه الصلاة ليس لديه من الإسلام شيء، لا حظ له في الإسلام ولا نصيب. فهذا ينبغي مجانبته والابتعاد عنه وتنفير الناس منه، فهو من الذين يضلون الناس بأعمالهم الخبيثة، نسأل الله العافية. هذا بعيد عن ولاية الله وإنما هو من أولياء الشيطان، والله أعلم. بارك الله فيكم. بعض الناس فضيلة الشيخ يتصور أن الزهد في الدنيا ويعني السياحة في الأرض أن هذه أمور تجعل الإنسان قريب من العبادة، لا أدري، والإسلام قد حظ على العمل والإنتاج. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ولما جاء المهاجرون وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال لهم النبي: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به غيركم ولم يساوكم إلا من فعل مثل فعلكم وكلمة نحوها. فقالت: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني هذه الكلمات تقال 33 مرة، وتكملون ذلك بلا إله إلا الله. فسمع أهل الدثور مقالهم فقالوا مثلهم، فجاءوا الرسول وأخبروه فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقول النبي ذلك يدل على أن أصحاب الأموال فضلوا وفاقوا الفقراء، ولو كان الزهد بالمال وتركه فضيلة لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام حظ على العمل، ولما جاء شخص يسأل قال له أتني بما عندك، فباع ما عنده واشترى به فأسا وحبلا، وقال لا أراك إلا بعد أسبوع سبعة أيام، فذهب يحتطب. فالعمل في الإسلام رغب فيه الإسلام، وبين الإسلام أن أفضل ما يأكل منه المرء من كسبه، كسب يده، وأن الكسب بالتواكل والاستكال على الآخرين وانتظار ما بأيديهم ليس من شيم الإسلام ولا من الأخلاق التي حظ عليها الإسلام. فالزهد إنما هو الزهد بما بأيدي الناس، والرغبة بما عند الله، والسعي لإغناء نفسك وإغناء الآخرين، والبذل مما أعطاك الله، هذا هو الزهد الحقيقي. أما ترك المال والاتكال على صدقات الآخرين ورفدهم فهذا في الحقيقة من الخور والخذلان، نسأل الله السلامة. والله بارك الله فيكم. آخر رسالة في هذه الحلقة وردتنا من السائل مصطفى عبد الله إدريس من السودان كسلا، يقول نرجو أن تردوا وتوضحوا لنا على من يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، مع العلم أن الله ذكر كثيرا عن استوائه في العرش، وهناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أفيدونا أفادكم الله. الناس مختلفون في حياتهم، منهم من هداه الله جل وعلا لطريقة الذين أنعم الله عليهم من أنبياء الله ورسله وأتباعهم الصادقين بالاتباع، ومنهم من ضل واستسلم وسلم قياده للشيطان فقاده إلى المسالك المردية والمهاوي السحيقة. فمن قال إن الله ليس في السماء فقد أخالف النص القرآن والسنة وأعرض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله رسالاته، وهو الموضح لمقاصد الله في كتابه، فدلنا وأرشدنا إلى أن الله في السماء، والله جل وعلا دل على ذلك في كتابه وأخبر أنه استوى على العرش، وليس استوى فيه بل استوى على العرش. فالذي يقول إن الله ليس في السماء هذا على خطر أن يكون من جثى جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا بصدق، فلا ينبغي أن يصار إلى كلام هؤلاء، وينبغي أن يبين لهم، فإذا لم يكن في السماء فأين يكون؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فالله له العلو الكامل المطلق على سائر خلقه سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.